وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وقوته وكرمه وفضله مع تفسير سورة الزمر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض. وتدبر تناسب الآيات ما أعظمه وما أروعه وما أحكمه. الآية السابقة مباشرة قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني أن ربك سبحانه جل جلاله هو الذي خلق الكون كله بما فيه، وهو وكيل عليه، يدبر أمره وقائم بأموره، يرزقه ويكشف الضر عنه ويجلب الخير له. فربك العظيم جل جلاله الذي خلق الخلق سبحانه وبحمده يخبرك عن عظيم سلطانه وعن ربوبيته العظيمة، وأنه خالق الأشياء كلها ومالكها، وأنه كذلك له مقاليد السماوات والأرض. والمقاليد بمعنى المفاتيح، والمقاليد أيضا بمعنى الخزائن. ربك عز وجل له خزائن السماوات والأرض، وله سبحانه المفاتيح التي تفتح هذه الخزائن، ليست لأحد سواه. فيا عبد الله، يا من تريد من خزائن الشفاء من عند ربك عز وجل، هذه المفاتيح بيده سبحانه وبحمده، سأله عز وجل. يا من تريد الرزق، الولد، ذرية، هذه خزائنها ومفاتيحها بيد الله. يا من تريد العلم، الله جل جلاله عنده خزائن العلم، وعنده وبيده سبحانه وبحمده مفتاح هذه الخزائن. يا من تريد النصر وتريد العز وتريد صلاح هذه الأمة، والله خزائن ذلك عند الله ومفاتيحها بيد الله سبحانه. فهذا يجعل العبد يستكين لربه ويلجأ إليه ويتبرأ من حوله وقوته ويستغيث بربه سبحانه وبحمده. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، له وحده، لا يوجد أحد يملك شيئا من ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنس ولا جن. كل الخزائن في السماوات والأرض بيد الله. الخزائن ومفاتيح الخزائن له، له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين جحدوا ربوبيته وجحدوا وحدانيته وصرفوا العبادة لغيره أولئك هم الخاسرون. أعظم الخسارة، خسروا أنفسهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من ذلك الخسران. فهذا هو الخسارة، أو هذا هو الخسران الذي لا أعظم منه أبدا. فلذلك ربنا تعالى يقول عنهم: أولئك هم الخاسرون، معرفة بألف ولام، يعني لا يوجد خسارة أعظم من هذه الخسارة. كل خسارة دون خسارة الدين، دون خسارة الدين سهلة. إذا خسر الإنسان بعض ماله، إذا خسر بعض وظيفة، أو إذا خسر بعض أحبابه، نسأل الله يرزقنا لكم حسن الختام جميعا، لكن هو يثبت ربه على الدين ويربط على قلبه الإيمان، ودائما أبدا يحبب ربه إليه الإيمان ويزينه في قلبه، هذا نعمة، هذه نعمة عظيمة، هذه ليست بخسارة، هذه أجور يسوقها الله تعالى لك، ومصائب يكفر الله عنك بها الذنوب. وأما الخسارة الحقيقية العظمى التي ليس بعدها خسارة وليس مثلها خسارة، هي أن يخسر العبد ربه ويخسر نفسه بذلك، ويخسر النعيم الذي أعده الله تعالى له، ويهلك هذه النفس في الآخرة، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بقوله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أفغير الله تأمروني، يعني أنتم أيها المشركون تأمروني أعبد غير الله عز وجل؟ وهذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، يعني كثير من أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى عبادة آلهتهم، قالوا اعبد آلهتنا ونحن نعبد إلهك، فأنزل الله سورة الكافرون وأنزل الله هذه الآية. لكن بسند صحيح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سند صحيح في سبب نزول هذه الآية، لكنه لا شك أنه ظاهر القرآن، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لا شك أن الآية تعطيك قوة أن المشركين طلبوا من النبي أن يعبد غير الله وسألوا منه ذلك، لكن كسبب نزول لهذه الآية لا يصح سبب نزول لها سبب نزول لها. فربنا تعالى يقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وانظر فإن الله وسمهم بأقبح وصف الجاهلون، لا يوجد أعظم من هذا جهل. هؤلاء بعد أن بين الله لهم أنه رب كل شيء وخالق كل شيء وبيده مقاليد خزائن السماوات والأرض وأنه هو مالك الملك وأنه المتصرف فيه وأنه يفعل ما يشاء، ويجحدونه بعد ذلك ويعبدون غيره ويصرفون العبادة لسواه، فأي جهل أعظم من هذا الجهل؟ هذا جهل عظيم، الجهل بالله أقبح أنواع الجهل، لأن الله تعالى لا يخفى على أحد، ربنا جعل في كل شيء خلق آية تدل على وحدانيته، وصدق من قال فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. فربنا جعل في السماء آيات تدل على وحدانيته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وكذلك يقول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الكون كله كله ما من شيء فيه إلا وهو يدل على الله سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول عن هؤلاء الذين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد غير الله وسمهم ووصفهم بأقبح وصف ألا وهو الجهل الذي لا يوجد معه علم والعياذ بالله تعالى. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر. وأنا أريدك أن تنتبه لهذه الآية ولو لم تخرج يعني في عمرك كل إلا بهذه الآية وتدبرها والعمل بمقتضاها والحذر مما حذرك الله تعالى منه لكفاك. ولقد أوحي إليك، إلى من؟ إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، إلى خير من عبد الله عز وجل، قام من الليل حتى تشققت قدماه فيقال له صلى الله عليه وسلم أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك أوحى الله إليه وإلى السادة الأنبياء إخوانه من قبله، أوحي إليهم جميعا لئن أشركتم ليحبطن عملكم. ما هذا العمل الذي لو وقع العبد فيه يحبط عمله؟ ما هذا الشرك؟ ما هذا الخطر العظيم الذي يحبط ثواب الصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين؟ لا بد لنا أن نقف مع الشرك وتعريفه وأنواعه حتى نحذر هذه المصيبة وهذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نعوذ بالله تعالى. فالشرك أيها الأحبة الكرام في اللغة معناه اتخاذ الشريك، يعني أن يجعل واحدا شريكا. أما في الشرع واتخاذ الشريك والند مع الله تبارك وتعالى في ربوبيته أو في العبادة أو في أسمائه وصفاته. والند هو النظير والمثيل. وفي الحديث بل قول الله تعالى قبل ذلك: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث الصحيحين. ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك أقسام: شرك أكبر، وهذا الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، صرف ما هو محض حق لله تعالى من الربوبية أو الإلهية أو أسماء وصفاته لغير الله تبارك وتعالى. وهذا الشرك الذي هو الشرك أكبر أحيانا يكون شرك ظاهر وأحيانا يكون شرك خفي. شرك ظاهر كشرك عباد الأوثان، كما ترى الذين يعبدون القبور يذهبون إلى قبور الأولياء وبعضهم أو كثير منهم يسجد له والعياذ بالله. وكذلك أحيانا يكون شرك خفي، هذا الشرك الخفي كشرك شرك القلوب، التوكل على غير الله والخوف من غير الله سبحانه. وشرك المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون في قلوبهم الكفر والشرك بالله تعالى، هذا شرك أكبر. وكذلك اعتقاد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت أو يرزق غير الله، أو اعتقاد أن هناك من يطاع فيما حرم الله أو يطاع في تحريم ما أحل الله غير الله عز وجل. وهناك شرك المحبة والتعظيم، يعني يحب إنسان أو مخلوق ويعظمه أعظم من الله أو مثل محبته لله تعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك اعتقاد أن هناك مخلوق يعلم الغيب، كمن يعتقدون في الجن أنهم يعلمون الغيب، أو يعتقدون في بعض الأولياء أنهم يعلمون الغيب سواء أحياء أو الأموات، وهذا من أضل ما يكون، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وتارة الشرك الأكبر يكون في الأقوال، كمن دعا أو استغاث أو استعاذ بغير الله جل جلاله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيث بفلان يقول أجرني من النار أو أدخلني الجنة أو اشفني وعافني، وهذا كله لا يملكه إلا الله. وأيضا شرك الأقوال يدخل فيه الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالكتب المنزلة التي أنزلها رب العالمين، فلا شك أن هذا كفر يخرج من دائرة الإسلام، وهذا شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر أو وردت فيه النصوص بأن هذا الشرك ولكن لم يصل إلى حد الخروج إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام. وهذا في الغالب يكون من جهتين، سببين: جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يشرعها الله ولم يجعلها الله سببا، كمن يعلق كف في سيارته أو على باب بيته أو على باب مصلحة تجارته، يعتقد أن هذه الكف تدفع العين عنه، هل جعل الله ذلك سببا؟ أبدا، ليس هذا بسبب. فمن يعتقد، من علقها ويعتقد أنها سبب في دفع العين عنه، هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها هي تدفع عنه ليست سببا فهذا شرك أكبر عافانا الله والمسلمين. وكذلك من يعلقون الخرزة على الأولاد، خرزة يضعون عليهم يعتقدون أنها تدفع عنهم العين أو أنها سبب للحفظ من الآفات، فهذا شرك أصغر. إذن من جعل سببا ولم يجعله الله تعالى ولا رسوله سبب فلا شك أن هذا شرك أصغر. وكذلك من جهة تعظيم بعض الأشياء التي لا يوصلها إلى مقام الربوبية، مثل الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالنبي والحلف بالكعبة والحلف بالأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن هذا الحلف ليس كفر ولا شرك يخرج من الملة، إنما هو شرك أصغر. والشرك الأصغر يا إخواني حتى لا يستهين الإنسان به، نص العلماء الكرام أنه أكبر من الكبائر. الشرك أصغر هذا الذي يستهين به العباد أكبر من الكبائر عافانا الله والمسلمين. ثم أو ينص النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء وضعوا ضوابط للفوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، منها أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على أن هذا الفعل من الشرك الأصغر، كما في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ يا رسول الله قال الرياء، الرياء نعوذ بالله تعالى من الرياء. قال الرياء، إن الله تعالى يقول يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى ما كنتم ترجون أو اذهبوا إلى ما كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، والحديث ثابت صحيح. وكذلك أن يرد لفظ الشرك في نصوص الكتاب والسنة منكرا، أهل العلم قالوا إذا جاء الشرك فهذا يعني أن هذا الذنب شرك أكبر، أما شرك بمنكرة فهذه في الغالب تصرف إلى الشرك الأصغر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وكما قال صلى الله عليه وسلم التمائم والتولة شرك. التمائم معروفة، التمائم كأن يعلق إنسان تميمة في رقبته أو يعلق على ولده أو يجعلها تحت الوسادة أو يضعها في كتاب في في في سيارته يعتقد أنها تدفع عنه الضر. فإذا كانت هذه التمائم من القرآن اختلف فيها السلف الصالح، من علمائنا من علماء السلف الصالح من الصحابة وغيرهم من التابعين ومن بعدهم من منع ذلك، ومنهم من أجازها. سدل على ذلك بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجعل تميمة في عنق أبنائه ويعني ويعلمهم ذلك، فاستدل على ذلك بعض أهل العلم بأن التمائم من القرآن جائز إذا كانت من كتاب الله أو بأسمائه أو بصفاته، أما إذا كانت التمائم بغير ذلك، إذا كانت بلغة غير اللغة العربية لا يعرف معناها، وإذا كان فيها شرك بالله أو استعانة بالجن فلا شك في حرمة هذه التمائم. الشاهد كذلك أن يفهم الصحابة من نص من هذا النص أن هذا شرك أصغر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود قال الطيرة شرك، فقال ابن مسعود الطيرة، قال رسول الله الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. الطيرة شرك، هذا لفظ الشرك، لفظ شرك يدل على أنه شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولكن كما قال ابن مسعود وما منا إلا، يعني وما منا إلا يدخل نفسه بعض التشاؤم ولكن يدفعه الله بالتوكل، يدفعه الله بالتوكل عليه. والشرك الأصغر يكون أحيانا ظاهرا مثل لبس الحلقة، ترى بعض من يلعب الكورة أو غيرهم أو شباب الأمة كثير منهم يلبس في يده يعني قطعة جلد أو شيء من النحاس أو غير ذلك يعتقد أن هذه تجلب له الحظ، فهذا شرك أصغر لو أنه يعتقد أنها سبب، ولو أنه يعتقد أنها هي تجلب له الخير هذا مصيبة، شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك يكون في الأفعال، وهذا ختاما أوصل حاجة إذا يلبسها لا تنفع ولا تضر لا يلبسها، لا يلبسها، تركها أولى. أما إذا كان بعض الناس الآن يلبسها يقول إنها مش عارف فيها زبزبات أو فيها قياس ضغط قياس خطوات اللي بتمشي أو غير ذلك، إن ثبت هذا فعلا علميا لا مانع منها. أما إذا كان يقصد بلبسها أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير لا شك أن هذا محرم. أما حكم الشرك الأكبر لا شك أن صاحبه بعد العلم إذا مات على ذلك فهو مخلف في نار جهنم، نعوذ بالله، كافر. ما نقولنا هو إنسان يلبس مثل ما يلبس الناس، صح؟ يلبس حظاظة هذه شايف الشباب بيلبسوا لبس زيهم، نقول له إذا حضرتك شفته أو أنا شفته أو غيرنا شافه يعلم، نقول له يا ابن الحلال هذا لا يجوز. ما نعرف فنفاهم، فضل لبسته بعد ما علم ماشي، فضل لبسته بعد ما علم هذا خطأ كبير، لا شك أنه آثم بعد العلم وإن لم يكن يعتقد، لأن مشابهة المشركين محرمة. وشيخ الإسلام تيمية يقول مشابهة الكفار لا يعني يشترط فيه القصد، بل يجب على العبد أن لا يشابههم لا في قول ولا فعل خاص به، نسأل الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن يجعل القرآن على هذه الكيفية، هذا يجعل يأخذ حكم التمائم من القرآن. أما القرآن نعم هو بركة لا شك، لكن القرآن أنزل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزل للعلم وللعمل به، لا يوضع المصحف في السيارة ولا يفتح أبدا، بل مس جعله كأنه حرز للسيارة، لا لا لا لا، لا يكون هكذا. الشاهد يا إخواني الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام، وأما الشرك الأكبر فهو كفر بالله تعالى يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ربنا تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر، يعني هذا الذي يترتب على الشرك خسارة الدين وخسارة الدنيا والآخرة وخسارة رضوان الله وخسارة الجنان والوقوع في الهلاك المحقق نعوذ بالله تعالى. ويجب علينا أن نحذر من هذا الشرك ونحذر إخواننا لأنه منتشر في الأمة انتشارا عظيما كبيرا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.